وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أحبتي في الله، أنت عبد لما أنت فيه طامع، وسيد عزيز لما أنت منه آيس. يعني إيه؟ في ناس تطمع في أمور دنيوية، واحد يطمع في مال، واحد يطمع في كرسي، عشان يصل إلى الكرسي لازم ينافق وينحن ولا يقول الحق ويخلط الهزل بالجد والحق بالباطل، او يحاول ان يحصل على المال باي وسيله. ده فيه ناس الان في بلادنا العربيه والاسلاميه تعريف الحلال عندهم ما حل في يدك يصير حلالا. هو لا يسال من اين، مش يسال. الله يرضى عن الصديق، جاءه خادمه بجرعة لبن فشرب، قال يا خليفة الرسول ما سألتني من أين جئت بها؟ قال من أين جئت بها؟ قال تكهنت لقوم في الجاهلية، يعني كنت بشتغل للناس في الجاهلية قبل إسلامي كاهن، يعني يفتح لهم، يقرأ لهم الطالع ويشوف لهم الحظ ويقرأ لهم النجوم ويقرأ الكف ومش عارف يقرأ الفنجان، الكلام التهريج هذا. فمررت بهم فإذا بعرس عندهم، فأعطوني منيحة اللبن تلك، فوضع أبو بكر إصبعه في فمه فاستقى فرجع اللبن لشربه، ثم قال ناظرا للسماء يا رب أعتذر إليك مما اختلط باللحم والعروق، يعني راح في الهضم بقى، استغفر الله منه. فقال يا خليفة الرسول ما هذا الذي تصنع؟ قال يعني سبحان الله لو لم تخرج إلا مع روحي لأخرجتها. ليه أبو بكر أرجع جرعة اللبن ليشربها؟ لأن معدته تعودت سنوات على طعام الحلال، فلما دخل فيه الشبهة لم تحتمل. ده فيه ناس بيبتلعوا قطع من الأراضي تبنى عليها دول، وفيه ناس بيقتطعوا من مال الناس ويبتلعوها ولا تبعر وجههم ويروح يصلي. أبو بكر لم يحتمل. الله يرضى عن عمر أمير المؤمنين لما خلى عامل بيت المال يكنسوا عشان يجهزوا الايه للأموال الجديدة من الزكوات، فهو بيكنس وجد دانق، دانق يعني فلس أو سنت، يعني ما يشتري رغيف خبز، فمسك السنت جديد حفيد لعمر بن الخطاب وقف على الباب فأعطاله، فالولد قاعد يلعب بالسنت ده ولا الفلس، فمر عمر قال ما هذا؟ قال اعطاني عماه، عم ده لداود، فامسكه من ذراعه وقال لخازن بيت المال اما وجدت غير بيت عمر ياكل الحرام؟ مش لاقي بيتنا احنا ما ناكلش الا الله. يعني خاف عمر ان يدخل على بيته شيء من حرام. الناس لا تبال، يقول لك سيدنا الشيخ الولد لا يستيقظ للفجر، والبنت عارف ليه؟ اقول لك انا ليه. زمان كان الاب والام مجرد يصحوا في البيت البيت كله يستيقظ، الان الولد كانه بنصحيه كانما يسق الى الموت، كانه راح لايه معركه حربيه. ليه؟ اموال ابائنا كانت حلالا، هو مجرد استيقظ يا ولد، استيقظ الولد. الان الولد نايم على وساده فيها ريال حرام، ولابس توبه ونايم فيها 10 دراهم حرام، وسبحان الله غذي بالحرام، فأنا يستجاب. زي الجوارح تطيع، الجوارح تعصي بقدر ما أكلت من حرام، والجوارح تعصي بقدر ما دخل في معدة صاحبها شبهة. وإن الإنسان المسلم إذا أكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أم أبى. فإذن القضية سبحان الله عايزة إعادة صياغة، عايزة إعادة حسابات، عايز الإنسان سبحان الله يبقى واضح المعالم. لأن سبحان الله العظيم المال الحلال ده ينبت سبحان الله العظيم الخير كله. والله كان لي شيخ رحمة الله عليه وكان له 3 أبناء، وكنت أسعد أمي رحمة الله عليه، ليه الشيخ فلان ده بأولاده صالحين كده لا يتكلموا عن إنسان ولا يرتبوا إنسان؟ قالت يا ولدي كان له جد صالح كان عنده قطيع غنم، شوفوا اسمعوا القصص، اسمعوا بالله عليكم، قطيع غنم وبعدين كان يضع كمامات الليف على افواه القطيع. ليه يا فلان؟ وعشان لا تاكل من حشائش وحقول الغير حتى اطعم اولادي من لبن الحلال. يا الله. واختم بالقصة العظيمة للامام الاعظم ابي حنيفة عندما كان رضيعا ويقص قصة حياته. دخلت ابي فوجد جارية ترضعني، فسأل ام ابو حنيفة من هذه؟ قالوا جارية جيراننا دخلت بيت الوادي يبكي فارضعته. ولما الذي اعلمك ان ما لهم حلال حتى تطعم ولدنا؟ خرجت الجارية وضع ثابت بن عن والد ابي حنيفة اصبعه في فم ابي حنيفة الطفل الصغير فارجع ما في. قال سبحان الله العظيم لكي لا يطعم ايه شبه او حرام. لما كبر ابو حنيفة صار احيانا يرتج عليه في الدروس، يرتج يعني يتلجلج ولا تواتيه المعاني، يقول عسى ان تكون قطرة لبن من لبن الجارية ما خرجت مع سبابة ابي. وكفاكم هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور الرحمن مدى الأزمان للخير وبالحق المشهود ويقين القلب من الإيمان نزرع ويطيب المحصود. ذكراها تستهوي الموعود وعظيم الذكر مع التبيان تتجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان والروح بها الأشواق تجود يا من يرجو فيها الرضوان عليه الخير هناك يعود.